السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الرضاع: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، ثم أرضعتها الأخرى رضعتين، صارت بنتا له دونهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شروط الرضاع من كونه لبن أنثى بما ذكر أيضا من أوصاف، وكونه في الحولين، وكونه خمس رضعات فأكثر، وذكر أن اللبن ارتضاعه له أثر بالنسبة للفحل وكونه محرما، فأراد أن يورد صورا من هذا وأمثلة لما يكون فيه لبن الفحل محرم أو لا يكون. فقال: إن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، إذا كان إنسان له زوجتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، ثم أرضعتها الأخرى رضعتين، صارت بنتا له دونهما. فهنا هذه الطفلة المرتضعة حصل لها أن ارتضعت خمس رضعات، وهذا الرضاع من أنثيين مختلفتين لكنه يرجع إلى رجل واحد، إلى زوج واحد، فيثبت التحريم بالنسبة للرجل ومن يتصل به من أبنائه وبناته وإخوانه وأخواته وأمه وأجداده إلى آخره. فتكون هذه الطفلة كأنها بنت من بنات هذا الرجل الذي هو زوج هاتين المرضعتين. أما بالنسبة للمرضعتين فهذه الطفلة تعتبر أجنبية عن كل منهما، لأنها لم ترضع من إحداهما إلا ثلاث رضعات، ولم ترضع من الأخرى إلا رضعتين، فلا يتحقق التحريم على المذهب باعتبار أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان خمسا فأكثر. إذن هذه الصورة نلاحظ أن هذه الطفلة المرتضعة تكون بنتا للرجل دون زوجتيه اللتين أرضعتا هذه الطفلة. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما أخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. لو افترضنا أن هذه الطفلة التي مثلا عمرها سنة، سنة ونصف دون السنتين، أن هذا الرجل عقد عليها من وليها فزوجه إياها، فقال إذا كبرت يعني يدخل بها ويبني بها، إنما عقد عليها صار الزوجة بمقتضى العقد. فهاتان المرأتان إما من قبيل التحايل لإفساد العقد أو غفلة أو نسيان أو جهلا أرضعتها، فإذا أرضعتها هل تصلح زوجة له؟ يفسد العقد، العقد الذي عقده على هذه الطفلة الصغيرة لتكون زوجة له فسد، لأنها صارت ابنته من الرضاعة، صارت ابنته من الرضاعة. وأما هما فلا يفسد، لا يفسد نكاح المرأتين، لأن الرضاع لم يبلغ خمس، وإلا لو بلغ خمس من كل منهما أو من إحداهما لفسد نكاحها هي الأخرى، لكنه لم يبلغ خمس، إحداهما ثلاث والأخرى اثنتين. طيب، هذه الطفلة لما عقد عليها وانفسخ العقد معروف أنه يلزم الزوج في هذه الحالة نصف المهر يدفعه لهذه الطفلة، فمن يتحمل نصف المهر الذي أفسد العقد على صاحبه، الذي أفسد العقد على صاحبه، وهما امرأتاه زوجتاه. وباعتبار أن إحداهما أرضعت الطفلة ثلاث رضعات والأخرى رضعتين واجتمع منهما خمس، فيقسم المهر أخماسا، إحداهما تضمن ثلاثة أخماسه والأخرى خمسيه، فتدفعانه لزوجهما ويكون هو نصف مهر هذه الطفلة بحسب ما يكون قل أو كثر. ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت أما لها وحرمت عليه وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات فثلاث من لبنه هو واثنتين من لبن غيره. لو افترض أنها كانت مطلقة أو متوفاة من زوج آخر فبعد خروجها من العدة تزوجها هذا الرجل ولا زال فيها بقية لبن من زوجها السابق، فأرضعت هذه الطفلة ثلاث رضعات من لبنه، وكانت قد أرضعت الصغيرة هذه من لبن زوجها السابق إما المتوفى أو المطلق رضعتين، فاجتمع منها خمس رضعات صارت أما لها لأن اللبن كله منها، لكن بالنسبة للزوجين لا يكون أي منهما أب لأنه لم يبلغ خمس رضعات. وحرمت عليه وحرمت الطفل على الرجل الآخر، فحرمت عليه أي زوجته التي أرضعت والطفلة التي ارتضعت، لأنه في هذه الحالة يكون جمع بين أم وبنتها بين الأم الربيبة، ولا يجوز أن يجمع بينهما، فأم الربيبة مدخول بها قد دخل بها هي زوجته، والربيبة تحرم بمجرد الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، لأن الأمهات يحرمن بمجرد العقد على البنات والبنات إنما يحرمن بالدخول على الأمهات، فلهذا حرمت عليه. وحرمت الطفل على الرجل الآخر على التأبيد، التحريم هذا كله على التأبيد. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. نعم، إذا لم تكن هذه الطفلة قد عقد عليها ليست زوجة له ليست امرأة فلا ينفسخ نكاح أحد. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. وهذه صورة أخرى، زوجة امرأة تزوجت طفل فأرضعته خمس رضعات، يعني عقد عليها لهذا الطفل، قيل نزوجك هذا الطفل الذي عمره سنة ونصف يعني دون السنتين، فقبلت تنتظر حتى يبلغ، فالذي حصل أنها أرضعته، فإذا حصل خمس رضعات فتحرم عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا، فحرمتها عليه لأنها صارت أمه من الرضاع، وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنه لما عقدت على هذا الطفل وأرضعته صارت أمه وصارت الطفل من حلائل ابنة زوجته، فيحرمنا على التأبيد على صاحب اللبن. نعم. فصل. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. وهذه أيضا من الصور التي يذكرها المؤلف في هذا الباب، رجل تزوج كبيرة ولم يدخل بها عقد عليها، وأيضا تزوج صغيرة في سن الرضاع فأرضعت الكبيرة الصغيرة، أرضعتها كما قلنا إما غفلة أو نسيانا أو لإفساد العقد، لكن هذا ينعكس عليها، حرمت الكبيرة لما أرضعت الصغيرة حرم نكاح الكبيرة، لأن العقد على البنات كما ذكرنا القاعدة يحرم الأمهات، وثبت نكاح الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها إنما عقد مجرد عقد، ففي هذه الحالة على ما ذكر المؤلف يفسد نكاح الكبيرة ويثبت نكاح الصغيرة. نعم. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين، مثل التي قبلها، إلا أن الصغيرتين حرمتا في هذه الحالة لأنهما صارتا أختين من الرضاع، يعني هما عقد على طفلتين أجنبيتين عن إحداهما، يعني ليست أخوات، واحدة من عائلة والأخرى من عائلة، لكن أرضعتهما زوجته هذه التي عقد عليها، فلما أرضعتهما صارت أختين من الرضاع فحرمت عليه. وله بعد ذلك بعد أن ينفسخ العقد الذي عقد وفسد يختار إحداهما ويعقد عليها من جديد. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات الحرمة الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين المرضعتين وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. هذه الصورة مثل التي قبلها، لكن كنا في الأمر أن الكبرى تحرم للتعليل السابق لأنها تصير أم لهؤلاء المرضعات، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا لأنهما صارتا أختين، صارتا أختين من الرضاع ففسد نكاحهما. الثالثة لم تكن أثناء الإرضاع أختا، لم تكن أختا لهما، ولما أرضعت الثالثة نكاح الأختين أو السابقتين قد انفسخ فرضعت هذه الثالثة في حال ليس معها أحد معقود عليه، ليس معها أحد معقود عليه، فلذلك ثبت نكاحها التي هي الثالثة. إذا كنا ثلاث، إذا أرضعت ثلاث متفرقات حرمت الكبرى، يعني هذه امرأته التي عقد عليها، فقامت أرضعت اثنتين معا، أرضعتهما معا، فإذا أرضعتهما معا الأم تحرم للتعليل السابق، وهاتين اللتين أرضعتا معا لأنهما صارتا أختين من الرضاع ولا يجوز أن يجمع بينهما، يعني حرمتا للجمع، فينفسخ نكاحهما. فلما أرضعت الثالثة، الثالثة لم يرد نكاحها على أم معقود عليها ولا على أختين معا، لأن السوابق كلهن انفسخ نكاحهم، فثبت نكاح الثالثة مثل ما قال في الصورة الأولى التي أرضعت فيها امرأته التي لم يدخل بها أرضعت طفلة واحدة، فقال في الصورة الأولى انفسخ نكاح الكبرى وثبت نكاح الصغرى. فهذه الصورة التي أرضعت فيها ثلاث لكنها جمعت في الإرضاع اثنتين معا وأفردت الثالثة بالإرضاع فصارت شبيهة بالصورة الأولى. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. نعم، هذه الصورة أيضا أخرى، إن أرضعت إحداهن منفردة لهن ثلاث يعني بنيات واثنتين بعدها معا انفسخ نكاح الثلاث، الأولى مثل ما ذكر في الصورة الأولى انفسخ نكاحها ونكاح المرضعة والاثنتين لأنهن صرن أختين من الرضاع، ففي هذه الحالة فسد نكاح الجميع ويختار من الثلاث من شاء بعد ذلك يعقد عليها. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. هذه الصورة ذكرها كلها مفترضة إذا لم يكن دخل بها، أما إذا دخل بها ففي حالة الدخول الحكم يختلف، وتحرم في هذه الحالة الأمهات يحرمن البنات لأنه دخل بأمهاتهن، أما البنات فإنهن أصلا يحرمن بمجرد العقد. ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، إذا كان لم يدخل بالكبرى لا مهر لها لأنها هي التي تسببت في إفساد النكاح، وهذا مفترض على اعتبار أنها أرضعت برضاها واختيارها وعلمها إما بسوء نية أو بحسن نية، لكن هي السبب، فما دامت هي السبب فلا مهر لها. نعم. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. إن كان قد دخل بها فلها مهرها، لأن الدخول كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال بما استحللت من فرجها، فيجوب المهر في هذه الحالة للدخول بها وللاستمتاع الذي حصل، هذا لا يمكن أن يذهب هدرا. وعليه نصف مهر الأصاغر إن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، الرجل هذا يتحمل نصف المهر لكل منهم يرجع به على الكبرى إذا كانت الكبرى متسببة في إرضاعهن، يعني لذات نفسها اقتادتهن وعلى علم بالعقد أو لم تكن على علم بالعقد، ما دام أنها تعمدت الإرضاع وقصدته ف فهي التي أفسدت العقد على الرجل فعليها أن تتحمل نصف المهر. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضاعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول. لو يعني نفس الصغرى من ذات نفسها طفلة تحبو فحبت وأتت المرأة وهي نائمة فارتضعت منها، هذه المسألة يريد أن يفرضها في حالة كون المرأة لا تتحمل نصف المهر لأنها لا شأن لها، هي نائمة ولا يمكن أن تتحمل شيء من ذلك، فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج لأنه صارت بنتها ولا يجوز أن يجمع بين المرأة وابنتها، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى. الكبرى لأنه لم يدخل بها وانفسخ العقد قبل الدخول فمعروف لها نصف المهر يرجع به على الصغرى، لأن الصغرى هي التي تسببت في إفساد نكاح الكبرى إن كان قبل الدخول. نعم. وإن كان بعده فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. إن كان هذه الصورة كون هذه الطفلة حبت ودبت حتى رضعت من الكبرى بعد الدخول بالكبرى فالكبرى لها مهرها كاملا ويتحمل ولا يتحمل أحد إلا الزوج، لأنه في هذه الحالة تحمل للمهر في مقابلة منفعة حصلت له وهو الاستمتاع، فكونك دخلت بهذه المرأة يستقر المهر لها يجب لها مهما كان، دخلت يوم أو أيام أو شهر أو أشهر أو سنين قل أو كثر المدة، ما دام حصلت لك خلوة بها فتستحق المهر كاملا ولا يرجع به على أحد، لأنه تعليل أن أنت يعني بمقابل ما انتفعت به من المرأة وكما قال عليه الصلاة والسلام بما استحل من فرجها، ولا مهر للصغرى لأن الصغرى هي التي تسببت في إفساد نكاح نفسها بل وأفسدت نكاح الكبرى زيادة على ذلك. نعم. ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها. إنسان مثلا تزوج امرأة ثم إنه بعد الزواج بعد العقد وقبل الدخول قال إنها أخته من الرضاع أقر بهذا، ففي هذه الحالة ينفسخ النكاح لأنه أقر بأمر ما دام إقراره في الحالة المعتبرة شرعا في حالة من عقله ورشده ومن غير إكراه، ففي هذه الحالة أقر بما يقتضي فساد النكاح ينفسخ النكاح، والمرأة لها المهر، لها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه، لأن كونه يقر بأمر يترتب عليه فساد النكاح هذا لا تتحمل المرأة شيء منه، لأن إقراره لمصلحته يعني يتحمل هو نتائجه، ولا ينسحب هذا الإقرار على الزوجة، زوجته لم تصدقه في هذا، لكن القضاء يقضى بأنه يفسخ النكاح وعليه إن كان قد دخل بها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل فنصف المهر، هذا إذا لم تصدقه، قالت أبدا إنه يكذب وليس بأخي من الرضاع وما إلى ذلك، فيجب أن يتحمل نتيجة إقراره ولا المرأة لا يعني يؤثر عليها ذلك. نعم. ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، يعني بعد أن عقد عليها وقال هذا الكلام قال إنه أخوها من الرضاع المرأة كذلك قررت خلاص ينفسخ العقد وليس لها صدق، لأن هذا تبين أن هذا العقد إن عقد فاسدا باطل من أصله فلا يعني تترتب عليه آثاره ولا أحكامه، لكن طيب ما الحكم إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول وصدقته يعني بعد أن دخل بها قال إنها أخت من الرضاعة والمرأة قالت نعم إنه أخوها من الرضاعة، ففي هذه الحالة لا تستحق المهر بل تستحق الرجم، يكون زنا إذا كانت عالمة بالتحريم وعالمة بالإرضاع ومكنته من نفسها فهذا يعني لا تستحق فيه مهر إلا إذا كانت يعني صدقته في في فيما بعد أو لها عذر، ففي هذه الحالة يعني ينبغي لها يعني أن لا تمكنها تمكنه من نفسها وأن تتخلص منه بأي وسيلة. وحتى في السورة الأولى إذا لم تصدقه وهو يقول إنه أخوه من الوراء، فالواجب عليها في هذه الحالة يعني أن تتقي الله ولا توقع نفسها في شبهة، ولا توقع نفسها في شبهة إلا إذا كان عندها بينة، إذا كان عندها بينة قوية تدفع بها دعوة نعم. وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. إن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع، يعني عكس التي قبلها، التي قبلها هو الذي ادعى أنه أخاه من الرضاع، فإذا قالت هو أخوها من الرضاع فإن صدقك صدقها فالكلام مثل التي قبلها بحسب. وإن أكذبها قال أبدا هي كاذبة لكنها تريد أن تتخلص مني ولا تريد الزواج، فتطالب بالبينة، تطالب بالبينة، فإن أتت بشهود معتبرين وشهدوا لهذا الرضاع فيحكم بفسخ العقد. أما إذا لم تأتي ببينة وإنما مجرد دعوة منها، دعوة منها ولم يصدقها، فهي امرأته في الحكم، فهي امرأته في الحكم الذي يحكم به القاضي. وأما ديانة فهذا يرجع إلى ما بين وما بين الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الحالة كذلك هي ينبغي لها أن تسعى في التخلص منه وأن تفتدي نفسها. وفي الغالب أن الأمر يعني القاضي إذا عرضت عليه هذه القضية فلا بد يعني بتوفيق الله أن يطمئن إلى بينة أحد الطرفين وقرائن الأحوال، فلا يمكن أن تكون المسألة معلقة بحيث أنها يعني هي لا تقبل منه هذا الأمر وهو يريد أن تبقى زوجته، هذا لا يمكن، لأن حكم القاضي في هذه الحالة ينبغي أن يفصل هذه الخصومة والنزاع بينهما، فإما أن يحكم أنها زوجته ويعظها وينصحها بأن تتقي الله وتترك هذه الدعاوى التي لا أساس لها ولا تشغل نفسها وتشغل زوجها بذلك، أو رأى أن دعواها صحيحة أو قوية فينبغي أن يحكم بالفصح ويعظ الزوج بأن يتقي الله ولا يتتبع هذا الأمر وقد تبين أنها أخته من الرضاع. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب نكاح الكفار. قال رحمه الله: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. فبعد أن ذكر ما يتصل ببعض أحكام تحريم النساء إما مؤبدا أو مؤقتا، فعرج على نوع من التحريم المؤقت وهو الذي يرجع إلى سبب الكفر. فمعروف أن المسلم والمسلمة كل منهما يحرم عليه أن ينكح كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فالأصل أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح كافرة بحال إلا ما سوف يرد استثناؤه، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح كافرا بحال من الأحوال من غير استثناء، من غير استثناء. نعم. قال: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. هذا الاستثناء الذي يعني يكاد يكون إجماع أو شبه إجماع أن المسلم يجوز له أن ينكح الحرة الكتابية، أما الأمة الكتابية فلا، يعني الله سبحانه وتعالى بين أو خص من الكتابيات المحصنات: والمحصنات وطعام أهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنات العلماء يقولون في هذا الموضع بمعنى الحرائر، بمعنى الحرائر. فكونه يجمع في العقد يعني أمة كتابية وتزوجها فهذا كما يقال يعني حشف وسوء كيله، يجمع بين الرق والكفر ما يصح، إنما رخص في يعني بعضها، وهو أن تكون كافرة لكنها حرة، تكون كافرة لكنها حرة لما ورد في هذا من تعليل لأهل العلم من كون من الرجل إذا تزوج الكتابية يهودية أو نصرانية فبحكم أنهم أهل الكتاب ويؤمنون بالله ويؤمنون بالأنبياء وبالكتب على ما في إيمانهم من شيء من التحريف والتعطيل والتغيير، لكن بهذا الاعتبار هناك سبب وإن كان ضعيفا قد يكون يقوى جانب دعوة المرأة من طريقه، فربما يؤثر عليها زوجها ويهديها إلى الإسلام. فهذا من أهم مقاصد إباحة نكاح الكتابيات، لا لمجرد الاستمتاع ولا لمجرد كونها مثلا جميلة أو من أسرة ذات منصب وجمال وتجارة، لا ينبغي المسلم في هذه الحالة، ينبغي أن يتق الله ولا ينقاد لشهوته وهواه، لكن إذا كان دافع الأكبر والأقوى رأى من هذه الأسرة أو من هذه المرأة بالأخص نوع من التقرب والرغبة في الإسلام فأراد أن يرتبط بها برباط النكاح فيدعوها إلى الإسلام ويؤثر عليها. العكس ما يجوز، المرأة لأنها ضعيفة ويسيطر عليها فلا يمكن في الغالب أن تؤثر على الرجل، فلذلك لو مكنت المرأة أن يتزوجها يهودي أو نصراني فإن هذا في الغالب سبب لردتها وخروجها من الإسلام إلا الشيء النادر، بينما الرجل المسلم يكون أثره في حق امرأته أقوى وهذا أمر معروف. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما؟ يعني أناس أسلموا إما نصرانيين أو يهوديين، أسلم الرجل فقط أو أسلم من غيرهما من الملاحدة من الوثنيين من البوذيين أسلم هو وامرأته، ففي هذه الحالة يبقى نكاحهما على ما كان عليه، لأن هذا الذي حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل ربما أسلم هو وامرأته فيبقيان على ما كان عليه. صفوان بن أمية أسلمت زوجته بنت الوليد بن المغيرة فبقي على نكاحهما، وإن كان قد تأخر النكاح بعض الشيء لكن لا ينبغي أن يكون التأخر إلى ما بعد العدة. وكذلك ما يرويه الزهري عن ابن عباس في الرجل الذي في المرأة التي أسلمت وأسلم زوجها بعدها بشهر فقال قالت إنه أسلم بعدي بشهر فأبقى عليه الصلاة والسلام نكاحهما على ما هو عليه. فإذن إذا أسلموا معا أو أسلم اليهودي، لأنه يعني يجوز له اليهودي إذا أسلم تبقى زوجته على يهوديتها، والنصراني كذلك أسلم لم تسلم زوجته لا حرج، لكن بالنسبة للوثنيين لا، الوثنيين لا بد أن يسلم معا أو يسلم الآخر منهما في أثناء العدة. وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. نعم، في هذه الحالة إذا أسلم أحد الزوجين لم يسلم معا وغير زوج الكتابية، زوج الكتابية قلنا الحكم فيه يختلف، إذا أسلم لا حرج لا ينفسخ النكاح لأنه يجوز له أن يبقى على معاشرة هذه المرأة التي من دينه، لكن الوثنيين بوذي أو ملحدة أو نسأل الله السلامة والعافية أحد الزوجين المسلمين ارتد عن الإسلام فإنه ينفسخ النكاح في هذه الحالة، ينفسخ في هذه الحالة. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. يعني الكلام السابق إذا كان قبل الدخول لأنه ينفسخ تلقائيا، ينفسخ تلقائيا لأنها في هذه الحالة ليست بحاجة، لا يحتاج الأمر إلى عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا كان بعد الدخول فإن أسلم الآخر في أثناء العدة فبها ونعمت وتكون زوجته، مثل ما حصل كثير ممن أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأبقاهم على عقود نكاحهم السابقة. أما إذا لم يسلم انتهت عدة المرأة ولم يسلم أحدهما فيكون انفساخ النكاح من وقت تغير الدين من وقت إسلام أحدهما، وتبين أنه يعني انفسخ النكاح من ذلك الوقت فينفسخ ولا يجوز، لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم، ولا تمسكوا بعصر الكوافر. فهذه الآيات وأمثالها صريحة في أنه لا يجوز معاشرة الكافرة بحال إلا ما استثني من قولها يهودية أو نصرانية ذات كتاب وما سمى لها وهم عند هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.